وأما بالنسبة للشعبي رحمه الله فهو أيضا من علماء التابعين ومن فقهائهم، حافظ، كان حافظا ثقة، عالما تقيا زاهدا ورعا، ومعروف أن اسمه عامر بن شراحيل، وهو أصله همداني يعني من أهل اليمن. وكان رحمه الله قد ولد في إمارة وفي خلافة عمر، قالوا ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، يعني سنة 21 أو قبل ذلك. ورحمه الله روى عن جمع من الصحابة، وحدث عن كبار الصحابة، عن سعد بن أبي وقاص وعن سعيد بن زيد، وروى عن علي بن أبي طالب، وكذلك روى عن جابر بن سمرة وعن ابن عمر وأبي سعيد وعائشة، وكذلك روى عن جمع من التابعين الكبار. هذا الإمام رحمه الله عرف بالحفظ، حتى كان مكحول وهو عالم أيضا من التابعين يقول: ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. فكان يضرب به المثل بالحفظ وبالعلم وبسعة العلم، حتى إنه كان يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، وما نسيته لو حفظه أحدهم لصار به عالما. وقد عرف أنه كان يستفتي الصحابة كثيرا ويسألهم ويستفيد منهم، وكانوا إذا ذكروا العلماء يقولون: علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمنه، والشعبي في زمنه، والثوري في زمنه. فيضرب به المثل أنه في زمنه كان أعلم الموجودين. وكان رحمه الله قد عاش في الكوفة، وأيضا قد توسع الذهبي في ترجمته في كتابه سير أعلام النبلاء، وذكر آثارا كثيرة عن التابعين وعن من بعدهم في الثناء على هذا الإمام رحمه الله، عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله. توفي رحمه الله سنة 500، ومنهم من يقول سنة 400 رحمه الله وغفر له.